قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص الثوب المعروف، وهو الذي له كمان تدخل فيهما اليد، وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه أسهل شيء في اللباس وأريحه، فهو لباس مريح ليس مكلفا للإنسان، سهلا في لبسه، سهلا في خلعه، مريحا أيضا في التحرك به. فكان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص ثوب مخيط كما عرفنا، بكمين، كل يد تدخل في كم، وله جيب، وهو سهل في لبسه، سهل في خلعه، وأيضا مريح في التحرك فيه، لأن بعض الألبسة تحتاج أيضا عند التحرك فيها إلى تعاهد، مثل الإزار. الإزار يحتاج إلى تعاهد، لأن مع كثرة الحركة يسترخي، مع كثرة الحركة يسترخي، فيحتاج إلى تعاهد يرفعه. أما القميص فإنه مستقر أعلاه على الكتف وثابت، مهما تحرك الإنسان فإنه لا تؤثر فيه كثرة الحركة، فيمتاز هذا اللباس بهذه الميزة، وهي يسره في لبسه، في خلعه، في التحرك به. وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.